بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. احنا الدرس اليوم 24 أم 25، ما أدري والله. سورة البقرة. يا أيها الذين آمنوا أنتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذه الآية فيها الأمر بالإنفاق، آية رقم 267 الثاني والعشرين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فيها الأمر بالإنفاق، عموم الأمر بالإنفاق. هل هذا الإنفاق في قوله أنفقوا هو الإنفاق واجب أم مستحب؟ لا بد أن نعي تماما أنه قوله تعالى أنفقوا هذا فعل أمر، وهل فعل الأمر يقتضي العموم؟ فعل الأمر قال بعض الأصوليين أنه يدل على العموم، والصحيح أن هذا الأمر يدل على الإجمال وليس العموم، يدل على الإجمال. أي نفقة والإجمال يحتاج إلى بيان، كقوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكقوله عليه أفضل الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. المهم الأمر بهذه الطريقة الذي يدل على الإجمال يتناول الأمور الواجبة والأمور المستحبة، يعني صلوا كما رأيتموني أصلي مطلوب مننا أن نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إجمالا، أن نحج كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحج إجمالا، أن ننفق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق إجمالا. هذا في مقام الإجمال. في مقام التبيين والتفصيل لا، نصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وجوبا في الأركان والواجبات، نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في المستحبات. ومثلها في الحج، فقوله عليه السلام خذوا عني مناسككم يعني وجوبا في الواجبات، وخذوا عني استحبابا في المستحبات. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم على وجه الإجمال يعني مطلوبية الإنفاق، وعلى وجه البيان والتفصيل أنفقوا وجوبا في الزكاة الواجبة واستحبابا في النفقة والصدقات المستحبة. إذا لو واحد قال لنا، شوف في الآن في درس التفسير نطبق ما نأخذه في أصول التفسير وأصول الفقه، لاحظ لنا لو واحد قال لنا من أين أتيت بالنفقة الواجبة والمستحبة من هذه الآية، نقول من فعل الأمر الذي دل على الإجمال. أعطني مثال كقوله عليه السلام صلوا كما رأيتمون أصلي، والصلاة فيها واجبات ومستحبات، فالأمر يكون على الوجوب في الواجبات وعلى الاستحباب في المستحبات. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات. الإنفاق الموجود في القرآن الكريم يتناول ثلاث جوانب: الإنفاق التعاوني، والإنفاق الاستهلاكي، والإنفاق الاستثماري. الإنفاق التعاوني والإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري. من أين أتينا بهذه المجالات الثلاثة؟ الجواب: أتينا بها بطريق الاستقراء. والاستقراء إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا. يعني استقرينا أحوال الإنسان في إنفاقه، وجدنا أن فلوسه الإنسان إما أن يشتري بها أشياء استهلاكية، وإما أن ينفقها في الاستثمار، يستثمر أمواله يعني، تمام، وإما أن يدفعها زكاة وصدقات. أي نعم. لا لا، ما هو استقراء الواقع يعني، مش حكاية استقراء الواقع، يعني استقراء التصرفات، تصرفات الإنسان، نصوص الشريعة الإسلامية، تمام، النصوص الشرعية. يعني مثلا: ألا من ورث مال يتيم فليتجر به، نوع من النفقة الاستثمارية، المضاربة. مثلا عندك التعاونية، الصدقات والزكوات. الاستهلاكية: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. عندما تستقري يعني تجد أن يا نفقة موضوعة في صدقات وزكوات، يا نفقة في الأهل، يا نفقة في الاستثمار. ايش قلت الشيخ حسام؟ والزكوات، نعم، التعاوني فقط التعاون. ويدخل واجبة زي أي لا، النفقة على الأهل استهلاك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هنا مسألة: الله تبارك وتعالى يأمرنا بالإنفاق، الله يأمرنا بالإنفاق. إذا أمرنا الله بالإنفاق، فهل معنى ذلك أن هناك عوض على هذا الإنفاق؟ نعم، فالله عز وجل عندما يأمرنا بأمر ففيه مصلحة لنا في نفس هذا الأمر. قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقص الصدقة من مال. قال تعالى: أنفقتم من شيء ويخلف هو خير الرازقين. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش قلالا. الله تبارك وتعالى في قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم يريد أن يعطينا تصور عن هذا المال. ما هو التصور؟ هو أن هذا المال من صفته الدوران، فأي واحد يقف عقبة أمام هذا الدوران الله تبارك وتعالى ستتدخل سنته الكونية، تتدخل السنة الكونية وتوقف هذا الشخص. ايش معنى الدوران؟ الانتقال من يد الى يد. الشريعة الإسلامية قائمة على دوران المال، لا تسمح ابدا ان الواحد يخزن مال ويوقف كذا، يوقف الدائرة. اذا نظرية الدوران معروفة في الاقتصاد الإسلامي ومشدد عليها، مو بس كذا، مشدد عليها. وفي حديث قوي جدا في هذا الموضوع، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. نظرية الدوران أخذناها من الأمر، من قوله تعالى: أنفقوا. أنت حتنفق لبدوي، بدي حنفق لمعاذ، معاذ وهكذا إلى آخره، سيدور المال. نعم، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته في سنن أبي داود. عند الحنابلة من معه يحتجون بهذا الحديث: ومن منعه فإن أخذوا شطر مالي عزمة من عزمات ربنا لا يحل. صلوا لآل محمد من شيء. وعند الجمهور يرى المسلم الذي بيطيب نفسه منه تمام، والمسألة موكولة إلى القاضي، يعني القاضي رأى يعزر بالمال عزره هو إلا حكم عليه فقط بغير ذلك. أي واحد يقف عقبة تدخل سنة الله الكونية الشرعية إذا كان في شرع يعني يضبطه. أيوه الكونية يترف هذا المال أو يتحول إلى مكان آخر، لأن حيث اللي قلنا قبل شو هو اللي بين إن لله عبادا، يعني الله عز وجل من يعطيك مال ما هو لسياد عينيك. إن لله عبادا الأغنياء في حديث ضعيف قدسي، بس حديث يعني الأغنياء الفقراء مدري أو أغنياء وكلائي، يعني الأغنياء وكلاء عن الله تبارك وتعالى في إيصال هذا المال إلى المستحقين لهذا المعنى. نعم صح. لذلك من أراد بقاء النعمة عليه أن ينفقها وعليه أن يساهم بدوران المال. نعم. ليش الله عز وجل حارب الربا؟ الله ما حارب إلا اثنين، من عاد له الأولياء والعلماء والفقهاء والصالحين والمرابي، بس من عاد لي وليا فقد أذنته بإيش؟ بالحرب. من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عباس الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ويقال لهم القيام المرابي خذ سلاحك للحرب. ليش؟ لأنه وقف حجر عثرة في موضوع دوران المال. طيب لحظة واحدة، إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. أسباب الاكتساب، اكتساب المال، كيف الإنسان يكتسب المال؟ الله تبارك وتعالى جعل لنا خمسة مصادر، مصادر أرضية، مصادر أرضية لاكتساب المال، وعشرين مصدر علوي لاكتساب المال. أما بالنسبة للمصادر الأرضية فالمصدر الأول الإنتاج الزراعي، هاي وحدة، والمصدر الثاني الإنتاج الحيواني، والمصدر الثالث الصناعة، والمصدر الرابع التجارة، والمصدر الخامس يسموه الفقهاء يعني القدامى يسموه يعني الوظيفة، أين الوظيفة؟ وأربعها الوظيفة، أردعها الوظيفة، وأعلاها الزراعة. ليش؟ وفيه عمل يد، أرداها الوظيفة. أنا كان المشايخ زمان يقولوا فين شغال؟ والله شغال في كذا كذا، لا ما يصلح. شو رأيك شغلك؟ نعم تفضل شيخ. الأخيرة السنة هذه المصادر نعم بدأت السعودية بتقاعد المنطق بعض العاملين نعم مواصفات معينة نعم السن والمرض وخدمة معينة نعم يعني سبعة الناس كثير من العصر نعم يقول كأنما كنت عبدا كأنما كنت عبدا معنى كلامك نعم كنت عبدا نعم ها؟ نعم اليوم ثم أصبحت حضرت الله أكبر. إيش سبحان الله فعلا أسرد الخمس المسجد إلا بعد ما أقول لك شيء خذها مني. أنا أكلم الشيخ دائما عندنا في الجمعية أقول لهم هذه الوظيفة أنا أعتبرها لون من ألوان الرق، يعني كذا، يعني شيء أو نوع من ألوان الرق. مرة اللي تعرفون الإسكندر المقدوني، الإسكندر المقدوني يعني ذهب راح إلى المشرق، إلى دخل كذا الصين وقريب من الصين، هو طبعا أصله من اليونان، مقدوني من اليونان. فكلم أرسطو طاليس، أرسطو الفيلسوف معروف، هي أرسطو معروف الفيلسوف المنطقي هذا، قال لأرسطو طاليس تروح معنا، فإني يعني كيف أذهب إلى بلاد أنا لا أعرف كنها ولا ماهيتها، يحتاج إلى واحد حكيم، وأنت حكيم يعني جدا، يعني معروف رب المثل الحكمة أرسطو طاليس. فاعتذر أرسطو طاليس، لكن فقال له الإسكندر، نعم الإسكندر المقدوني، قال له طيب أعطيني حكمة، أخاف أن هؤلاء العسكر اللي معي والرعية اللي أوديهم في آخر في المشرق أني لا أستطيع أن أحكمهم. قال له أنا أوصيك بهذه الوصية، انظر إلى رجل عنده عبيد كثر، شوف رجل مع عبيد وكيف مشيهم، فاجعل هذا صاحب العبيد يكون أميرا للعسكر فإنه سوف يحسن قيادتهم، وانظر إلى صاحب ضيعة كبيرة وهو ناجح في ضيعته، تمام، فإنه سوف يحسن لك. إيش الشاهد؟ أنه جعل هذه المئة العسكرية يعني جعل إيه؟ عبيد جعلهم، وجعل السيد هو من يصرف أمور هؤلاء العبيد. فالشاهد ماذا؟ أن هذه أرداها الوظيفة وأفضلها الزراعة. قال رسول الله، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. جو الزراعة، لأنه روي أن فيها 19 رزق، ورجح الإمام النووي رحمه الله تفضيل الزراعة. لماذا؟ لأنها أقرب إلى التوكل على الله، ولأن فيها عمل يد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، وفي رواية إن التجار هم الفجار. فلذلك الصحيح هو قول الإمام النووي بلا شك. والرسول عليه السلام يقول ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكله إنسان أو نبات أو طير إلا كان له به صدقة. فالزراعة الإنتاج الزراعي يليها الإنتاج الحيواني، لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام ما من نبي إلا يرعى الغنم. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال نعم، على قراريطة لأهل مكة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الغنم من دواب الجنة فامسحوا على رغامها، الحديث، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، تمام. ثم يليها الصناعة، والصناعة تنقسم إلى قسمين، إما صناعة فكر وإما صناعة عمل، وإما مختلطة بين الفكر والعمل. أما صناعة الفكر فهي السياسة، وأما صناعة العمل فهي كالنجارة والحدادة ونحو ذلك. والجامعة بين الفكر والعمل كصناعة التأليف والكتابة، لكن جانب الفكر أقوى فيها من جانب العمل. والعمل والفكر كالهندسة وبناء العمائر، إلا أن جانب العمل فيها أكثر من جانب الفكر. إذن عرفنا الآن المصادر الأرضية لنيل هذا، قلنا الزراعة، بعد ذلك الإنتاج الحيواني، ثم الصناعة، ثم التجارة، تمام، ثم أدناها الوظيفة الإمارة يعني يسموها. لذلك ولي الإمارة ليس سموه الإمارة القدامى زي الموردي رحمه الله، سموها يعني إمارة لأن يكون دائما غالبا الموظف يكون مشرف على شيء أو أمير في شيء معين يعني. فلذلك ولي الأمر يعتبر موظفا ك يعني أعلى مكان. مقام في الدولة يكون إيش؟ موظف. آه توصيف عمل ولي الأمر يعني الملك أو الرئيس، رئيس الجمهورية أو نحو ذلك، تمام، أو أمير البلاد أو نحو، وسلطان البلاد ونحو ذلك، هو الإمبراطور أو إلى غيره. توصيفه هو وكيل عن الرعية في تصريف أمورهم، وتصريف أمورهم يشمل حاجتين. سياسة الدنيا، الدنيا وتنزيل أحكام الدين على الرعية، اثنين وظيفتين. فالرئيس هو عبارة عن وكيل لمن؟ للرعية، وليس كما يعتقد البعض أنه يا رب الهدي ما عليك أدي، لا، ما هو إلا عبارة عن وكيل للأمة في تصريف شؤون الرعية. فالأجرة والراتب اللي يأخذه هو تحت عنوان وكالة مأجورة، وتحت عنوان آخر بدل تفرغ بس. طيب إذا لما تصير أنت رئيس جمهورية أو ولي أمر أو ملك أو زي كذا، أنت إيش تأخذ فلوس الراتب تبعك؟ تأخذها تحت بند أحدث البندين، إما بدل تفرغ وإما تحت بند وكالة مأجورة. ها؟ أي لا، أي هنا الراتب اللي تأخذ هذا إما يصير تحت بند، تحت بند بدل التفرغ، وإما أن يكون تحت بند الوكالة. هذا هو النظر إيش الشريعة الإسلامية. أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه لما ولي الخلافة اليوم الثاني الصباح أخذ أموره وراح يشتغل في السوق وسوي الآن سمسار أبو بكر الصديق. فعمر رضي الله عن الصحابة قالوا أين ذهب؟ قال أنا أروح عندي أولادي وكصرف عليهم. كيف كذا؟ قالوا أنت ولي أمر، نستقطع لك من بيت مال المسلمين مالا لآل أبي بكر، يعني يدوبك بدل إيش؟ تفرغ، بدل تفرغ. هذا هو التأصيل الشرعي. والآن ما شاء الله يعني بدل تفرغ، يعني بدل يفرغ اللي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم. طيب، في موضوع الأسباب للرزق العلوية، ما هي هذه؟ نحسبها، ما راح نصل فيها لأنه ما حننتهي. واحد، الصلاة. ودليلها معروف. اثنين، صلة الأرحام. ثلاثة، أربعة، قراءة القرآن. خمسة، الاستغفار. ستة، الرغبة في الآخرة. في الدنيا طبعا. سبعة، طلب العلم. ثمانية، النكاح. تسعة، الصدقات. عشرة، التقوى الله لا شك. 11، التوكل على الله. قلنا الدعاء، ما قلنا 12 الدعاء. لحظة 13 قلنا النكاح. نعم. ها دوام الذكر، دوام ذكر الله عز وجل، صح. أربعة عشر لزوم الجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. الخامس عشر العدل، وعدم الغش في المعاملات، معروف وما طفف قوم المكيال والميزان إلا منعقد من السماء. الخامس عشر، السادس عشر إقامة الحدود الشرعية، حديث النبي حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. بعدها السابع عشر 4 ركعات من الضحى، حديث النبي فيها واضح. أيوة أكفك آخرة كم الآن؟ 18 حسن الخلق، حديث ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. التاسع عشر بر الوالدين، قلنا سطر لا لا ما يذكر غير هذا، بند خاص بر الوالدين بند خاص. طيب هذا التاسع عشر. العشرون العشرون ايش؟ نعم كثرة الولد يعني، لا هذا غير يعني كثرة النكاح، هو يدخل باب النكاح. التمسوا الغنى في النكاح في الحديث، اطيعوا ربكم في امركم به من النكاح ينجز لكم وعده، في وعدكم به من الغنى. ابو بكر الصديق حسن. وايش ايضا العشرون؟ يلا فكروا معي. لا ما هي اتقان عمل، لا مش فكر اربح يلا. لا لزوم السنة صح يعني، بس ما هو سبب يعني مباشر، يعني هو الأخذ الجماعة الأخذ. نعم تأتينا إن شاء الله مع البحث، ما هي مشكلة. لا لا برضه لا. أها أيوة الجهاد، الحمد لله ذكرت الجهاد، لقوله عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وهذه المناسبة لو نشرحها الآن تطلع رسالة كبيرة، أسباب الرزق العلوية. أنت خلاص سوي رسالة بهذا العنوان، أسباب مع كل واحدة دليلها وتفصيل شوي فيها تطلع. نعم أسباب الرزق العلوية أو الرزق المعنوية أو نحو ذلك، إذا انضمت مع الأسباب الكونية فتكون أنجح مرزوق، تكون أنجح مرزوق فيها. يعني إذا أنت مزارع واصل للرحم رضا الوالدين متصدق تدعو الله عز وجل، هذا خلاص يعني تكون أنجح مرزوق في الدنيا. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا بحلاله عن حرامه ويغنينا بفضله عمن سواه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الأسبوع القادم يكمل لأنه أصبح بحث طويل. وصلى الله على نبينا محمد الأمين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.